الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابه يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بلفظين، أحدهما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وترجم عليه فقال: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، والثاني جاء بلفظ مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع، ومن أتبع على مليء فليتبع. وترجم عليه فقال: إذا حل على مليء فليس له رد. نعم. والإمام مسلم رحمه الله أخرجه بلفظ المصنف إلا أنه قال رحمه الله: وإذا أتبع. بدل فإذا أتبع. نعم. قوله مطل الغني ظلم، ما هو المطل؟ يقال مطله، ما المطل؟ مصدر مطل، يمطله بضم الطاء مطلا، ومعطله مماطلة، وأصل مشتق من مطلت الحديد إذا ضربتها ومددتها حتى تطول، هذا أصل اشتقاق كلمة المطل. والمعنى تأخير، يعني الامتناع من دفع الحق لصاحبه مع القدرة على ذلك. ما هو المطل يا عصام؟ هشام، الامتناع من دفع الحق لصاحبه مع القدرة على ذلك. امتناع من دفع الحق لصاحبه مع القدرة على ذلك، يعني وهذا في الديون في الغالب. مطله إذا امتنع من وفاء الدين مع القدرة على ذلك. وقوله مطل الغني ظلم، من هو الغني؟ قال العلماء: الغني يعني القادر على الوفاء. وليس المراد الغني الذي له مال كثير، فكل من وجد وفاء ولم يعطي الحق بل امتنع من ذلك فهو قد مطل وهو غني، غني يعني قادر على الوفاء ولو لم يكن له مال كثير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم دليل على تحريم مطل صاحب الحق، وأنه يجب على من وجد الوفاء أن يفي الدين ولا يمطل يعني غريمه أبدا. والظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك تقول العرب أرض ظليمة، يعني هي التي حفر فيها وهي لا تستحق الحفر. يعني فإذا حفر الشخص في مكان صلب يعجز عن الحفر فيه يقال هذه أرض ظليمة، يعني حفر فيها وهي لا تستحق الحفر. ومنه الشرك يقال له ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضع، فأصل الظلم وضع الشيء في غير موضع. نعم. قال مطل الغني ظلم، يعني إذا أخر المدين الوفاء مع القدرة على ذلك فهو قد مطل، ومطل القادر يعتبر ظلما. وقيل المعنى فيكون على هذا التأويل مطل من المصدر الذي أضيف إلى فاعله، مصدر مضاف إلى الفاعل. وقيل المعنى مطل الرجل غريمه القنية المستغني الذي له مال كثير ظلم، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لكن الأظهر هو الأول. قال وإذا أحيل أحدكم إلى مليء بالهمز، هو الغني الكثير، وقوله إذا أحيل أحدكم إلى مليء يعني إذا طلب منه أن يتحول إلى شخص قادر على الوفاء. قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ما المراد بقوله إذا أحيل أحدكم أو إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع؟ لو أن شخصا يقال له زيد يطلب عمرا 100 درهم قد حل أجلها، وعمر هذا المطلوب 100 يطلب بكرا 100 درهم قد حل أجله، هل عندنا 3 زيد وعمر بكر، زيد يطلب عمرا 100 درهم حل أجله، وعمر يطلب بكرا 100 درهم حل أجله، فأحال عمر زيدا بما يطلبه منه على بكر الذي هو يطلبه 100 درهم. هنا يقال لا يخلو بكر من حالين، إما أن يكون قادر على الوفاء غني قادر على الوفاء، فحينئذ الواجب على زيد أن يتحول إلى بكر لأن عمرا أحاله عليه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني فليتبع فليتحول، ويطالب من؟ يطالب بكر. نعيد المسألة مرة أخرى، زيد يطلب عمرا 100 درهم حل أجله، وعمر هذا المطلوب من زيد 100 درهم يطلب بكرا 100 درهم قد حل أجلها أيضا. فقام عمر بدل أن يأخذ 100 درهم من غريمه الذي هو بكر 100 ويدفعها لزيد، أحال زيدا على بكر وقال أنت تطلبني 100 وأنا أطلب بكرا 100، فخذ هذه 100 نيابة عني مقابل ما تطلبه مني. هذه تسمى إيش؟ الحوالة. الحوالة. والحوالة جائزة بهذا الحديث، لكن شرط لها العلماء شروطا، منها أن يكون الدين ثابتا في ذمة، أن يكون الدين ثابتا على بكر ويكون مقرا به، وأن يكون الدينان مستويين جنسا وقدرا وصفة، فيكون هذا 100 الدين هنا 100 درهم وهنا 100 درهم، اتفقا جنسا وقدرا. وإذا كان مثلا 100 صاع من البر يكون هذا البر 100 صاع وهذا 100 صاع، وهذا من البر البرني، هذا من مثلا إذا كان تمر أو يكون بر يكون هذا بر حجازي وهذا بر حجازي، وهذا 100 درهم وهذا 100 وهذا 100 صاع 100 صاع، يعني يستوي الدينان، هذا الشرط الأول. وأن يكون الدين ثابتا في الذمة، فإذا كان بكر قد أنكر الدين وجحده فلا يلزم زيد أن يتحول على بكر، لأن بكر لم يكن مكرم بالدين حتى يتحول إليه. الشرط الثالث صرح به الحديث، قال من إذا أتبع أحدكم على مليء، يعني على قادر على الوفاء غني، فمفهوم الحديث أنه إذا أتبع أحدنا على غير مليء فإنه لا يلزمه أن يتحول، بل يطالب الأصيل ولا يطالب غير الأصيل، يقول أنا أطلبك أنت فقط، أنا أريد منك 100، أنا أطلب منك 100 درهم قد حل أجلها اليوم، ادفع لي ولا أتحول إلى بكر. وأما إذا كان بكر مقرا بالدين وقادر على الوفاء، ودينه هو نفس الدين الذي استدانه بكر عمرو من زيد، اتفق الدينان جنسا وقدرا وصفته، وكان بكر قادر على الوفاء غني له مال كثير، حينئذ بنص هذا الحديث يلزم زيد أن يتحول إلى بكر. هل له أن يمتنع؟ هل لزيد أن يمتنع من التحول إلى بكر؟ شام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أتبع يعني أحيل، فليتبع يعني فليتحول، هذا معنى الحديث. نعم. نعم، يؤخذ من الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكونه مطل الغني ظلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الجملة على هذه الجملة، قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع، يعني المطل حرام، فإذا لم تجد شيئا توفي به وكان لك على غيرك دين قد حل أجله واتفق الدينان جنسا وقدرا وصفة فحوله على القادر وليس لك أن تمطله. نعم، فيه تحريم المطلب الحق وقد تقدم ذكر ذلك. يفهم من الحديث أيضا عدم تحريم المطل من غير الغني، وهذا واضح. لو أن الشخص الذي حل عليه الحق عاجز عن الوفاء وأخر الوفاء بناء على أنه عاجز فإنه لا يحرم عليه المطل، وقد يقال إنه ليس مطلا لأن المطل إنما هو تأخير الوفاء مع القدرة، وأما مع عدم القدرة فلا يسمى مطلا، أو يقال إنه مطل لكنه ليس به حرام. المهم المعنى متقارب، لكن الأقرب عندي أنه ليس مطلا. طيب، هل يدخل في مطل الغني كل من وجب عليه الحق ولم يؤده لصاحبه؟ نعم، فمثلا امتنع الرجل من النفقة وأخرها عن زوجته، يكون داخل في عموم الحديث يعني، لأنه حق وجب وأخره مع القدرة على ذلك فيكون حراما. وكذلك المرأة إذا امتنعت من أداء حقوق زوجها مع القدرة على ذلك تدخل في حديث مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني يعني القادر على أداء الحق سواء كان الحق مالي أو كان حق إيش غير مالي، مع القدرة عليه يعتبر مماطلا. وفيه جواز الحوالة وهو إجماع، والشافعية يقولون بيع دين بدين مبيح للحاجة، طيب الأمر في قوله إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، الجمهور حملوه على الاستحباب وحمله طائفة من العلماء على الوجوب، الجمهور لما قالوا هو على الاستحباب قالوا لأنه إنما يطلب الأصيل، وكونه يتحول إلى شخص لم يأخذ منه شيء فهذا لا يلزم. لو جاء عليك يقول لك هو أنت داير مني 100 درهم، لا أحاني عليك بعمر الذي يطلبك 100 وقد حل أجلها وهذا خطابه، يقول لك توكل طوال أنا ما أريد منكم معاك مفاهمة ولا شيء، فاللي يجين هو يطالب وأنت لست وليس لك الحق أن تطالبه لأن الذي يطالبه هو دائن وأنت لست دائنا له. فالجهور قالوا لا يمكن أن نحمل الحديث على الوجوب بحيث لو ما ترك مطالبة الأصيل وطالب البديل يكون إيش وقع في معصية ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأن نفس مطالبة الأصيل ليست بواجبة، ولا لا؟ فكيف يكون الفرع واجبا والأصل ليس بواجب؟ الله سبحان الله، نظر عجيب. عرفتم هذا ولا ما؟ يعني هشام يطلب شخص 100 درهم وقد حل أجله، هل يجب عليه مطالبته؟ فما دار طالب عفيته زاد هو طالب بكرة. فكيف يقال أن مطالبة الفرع واجبة والأصيل ليست بواجب؟ يعني كل إنسان يدرك أن الدائن لو لم يطالب المدين الذي حل الأجل عليه فله أن لا يطالب. فكيف يقال الذي هو فرع له وهو البديل للأصيل تجب مطالبته؟ لا يقال. وقال بعضهم كالإمام ابن حزم ممن يمشي على ظاهر النصوص، قال الوجوب، لأنه قال إذا أتبع أحدكم على مليم فليتبع، يعني فليقبل ويطالب البديل. وهذا قال الأمر والأصل في الأمر الوجوب. استثني للحاجة. طيب، قد يؤخذ من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب ويتعاطى الأسباب التي تكون سببا لاجتماعها. واستفاد منه القاضي عياض وجماعة إلى أن الحوالة لا تكون إلا من دين حال، لأن قبل حلول الدين لا يتصور المطل، لأن المطل لا يكون إلا بعد المطالبة. وهنا تذكرنا مسألة أرجو أن تنتبهوا له، وهي لو أن شخصا أخر وفاء الدين لأن الدائن لم يطالبه، هل يكون داخل في عموم المطل؟ يعني متى يتحقق المطل؟ ذكرنا أن المطل يتحقق إذا أخر مع القدرة، إذا أخر الوفاء مع القدرة، صحيح ولا لا؟ طيب، هو قال ما طالبني وأنا ما أخرته إلا لأنه لم يطالب به، وأنا في الحقيقة عندي حاجة للسيولة، فما دام أنه ما طالبني فأنا فهمت ضمنيا أنه وسع علي ولذلك أخرت الوفاء. لكن لو أرسل إلي وكيله أو جاء بنفسي وطلب لأعطيته حقه، لكن أنا أخرته لأجل أنه لم يطالب، فهل يثبت المطل بوصفين فيقال التأخير والامتناع من الوفاء مع القدرة والمطالبة، أو يقال التأخير مع القدرة كاف في ثبوت المطل؟ والصحيح هو أنه لا بد من المطالبة، لأن المطل لا يثبت إلا مع أمور: أولا حلول الأجل، والمطالبة مع القدرة. قدرة من يا هشام؟ قدرة الداعي، قدرة المدين، قدرة المدين. يعني المطلوب بالحق قادر أن يوفي، والدائن طالبه وقد حل الأجل. وذكرنا حلول الأجل لماذا؟ لأن الدائن لا يمكن أن يطالب بالحق إلا بعد حلول الأجل. نعم، هذا هو الصحيح. قال بعض العلماء ما دام أنه سمي ظالما فإنها تسقط شهادته بذلك، لأن ثبوت الظلم يعني يدل على أنه صار فاسقا، وإذا كان فاسقا فشهادة الفاسق لا تنفع. ومنهم من قال لا يثبت في حقه ذلك حتى يصير له عادة، يعني مطل هذا الدائن ومطل هذا ومطل هذا حتى عرف بالمطل، فإذا عرف بهذا الوصف تسقط شهادته. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، يعني يقبل ويطالبه. ففهم من ذلك أن الملاءة والقدرة سبب للمطالبة، وثبوت المطل إذا امتنع. وفهم من ذلك أن غير المليء كالعاجز الذي هو المعسر لا تحل مطالبته إذا علم أنه معسر، وبالتالي لا يجوز حبسه على الدين. هذا الحديث قد يؤخذ منه مسألة أصولية، وهي أن تعليق الحكم بوصف يدل على ثبوت الحكم على ذلك الوصف وانتفاؤه إذا انتفى ذلك الوصف. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت المطل على الغنى، فمفهومه أنه إذا ثبت الغنى وهو القدرة على الوفاء ثبت الظلم، وإذا انتفى الظلم. فالفقير والمعسر الذي لا يجد وفاء لا يسمى ظالما، وهذا يضطرد في مسائل كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فهنا يقال ثبوت السوم يلزم منه ثبوت الزكاة، فالسائمة من بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة، وإذا انتفى السوم بأن كانت تعلف فلا زكاة فيها. فتعليق الحكم بوصف معين يدل على انتفائه عند ذوات ذلك الوصف، وإلا لم يكن للتقييد بذلك الوصف معنى. ولذلك يعلم بذلك ضعف قول بعض الفقهاء الذين رأوا أن المعلوفة فيها الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد وجوب الزكاة بالسوم، فدل ذلك على انتفائه عند انتفاء السوم، وإلا لم يكن لتقييد وجوب الزكاة بالسوم معنى. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم. وعنه عمن وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله إلا أنه قال سمعت الرسول يعني قال بدل سمعت النبي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وترجم عليه فقال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وأخرجه الإمام مسلم كذلك وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله عند رجل قد أفلس. نعم. هذا التردد في قوله قال رسول الله أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو من الراوي عن أبي هريرة وليس من أبي هريرة، فإن أبا هريرة من الحفاظ المتقنين رضي الله عنه، والراوي عن أبي هريرة هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قوله من أدرك ماله عند رجل أو قال عند إنسان، هذا شك من الراوي أيضا. قوله أفلس يعني صار مفلسا، يعني صارت دراهمه فلوسا والمعنى عند رجل قد أفلس يعني حكم بفلسه، والمحكوم عليه بالفلس هو الشخص الذي أحاط دينه بجميع ماله، يعني مثلا مطلوب 100 مليون وماله 90 مليون أو ماله 100 مليون، هذا يسمى إيش؟ مفلس. ليس المفلس الذي لا يجد فلسا كما تقول العامة فلان فلس يعني صار ما عنده شيء من المال، لا، أفلس يعني قد يكون صاحب مال كثير لكن دينه قد استقرق جميع ملكه، فصار المطالب به إما أكثر من المال أو مساويا له، هذا يحكم عليه بالفلس. ومعنى الحكم عليه بالفلس يعني يحجر عليه لأجل أنه أفلس فلا يتصرف في ماله بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة ولا بالإعارة، لأنه صار ماله أسوة الغرماء، يعني الغرماء تعلق حقهم بماله فهو يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، لأنه لو أبيح له التصرف في ماله لتضرر بذلك غرماء. أما إذا كان ماله مثلا 150 مليون وغرماءه يطلبونه 100 فلا يحجر عليه، لأن له من المال ما يزيد على حق الغرماء. طيب، معنى هذا الحديث على سبيل الإجمال، لو أن شخصا باع لهذا الرجل الذي أفلس، كان قد باع له ثلاجة مثلا أو باع له سيارة، وهذه السيارة لم يقبض من ثمنها شيء، لأنه ما حل الأجل أو حل الأجل ولم يوفيه حقها، ثم حكم عليه بالفلس، فإن صاحب هذه السيارة له أخذها بعينها ولا يكون أسوة الغرماء، يعني لا تكون بين الغرماء، إنما يأخذها هو ويستفد بها دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، يعني لم يتصرف فيه المفلس ولم يقتضي هو أي الدائم من ثمن شيء. وفهم من هذين الشرطين اللذين ذكرناهما أنه متى ما تصرف فيها فصارت شيئا آخر، فأخذ منه خشب فجعله صندوقا، أو أخذ منه الصندوق وجعله خشبا وأدخله في شيء آخر، المهم هذا الشيء لم يوجد بعينه بل تغيرت صفته، هذا واحد. ولم يقتضي الشرط الثاني من ثمن شيء، وإن كان هذا الشرط لم يذكر في الحديث لكن معلوم، لم يقتضي من ثمنها شيء. وهذا الشرط يدل على أنه إذا اقتضى من ثمنها شيء فإنه لا ليس هو أحق بها من غيره، بل تباع هذه السيارة ويقتسمها الغرماء كل بقدر حصته، وهذا معنى قولهم يكون أسوة الغرماء. أما إذا أدرك ماله بعينه كما هو لم يتصرف فيه المفلس، وكذلك لم يقتضي من ثمنه شيء، ففي هذه الحال فهو حق به من غيره، فيأخذه وينصرف. فإن قال له الغرماء: اترك هذه السيارة يا شيخ، ما عنده شيء غيره، خلينا نتقاسم فيها، يقول: لا، اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فيقولون له: أنت أخذت من ثمن شيء، يقول: ما أخذ، ولا تغيرت صفة هذا الشيء، بل هو بعينه كما بعته له فهو أحق به، وإذا كان الرسول قال هو أحق به فهو أحق به. ولذلك قال العلماء: لفظة أحق تمنع الاشتراك، ولذلك ذكر مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال القرطبي: هذا مرسل صحيح. وقد أسنده أبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو طريق صحيح. نعم. وأما الشافعي رحمه الله فقال له الرجوع وأخذ السلعة التي وجدها بعينها ولو اقتضى من ثمنها شيء. قال لأن الحديث أطلق، لكن هذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله وهو قال مرسل صحيح إذا صح فينبغي القول به. لكن أبو حاتم ذكر أن رواية الوصل خطأ، وكذلك قال القرطبي إن في إسناده مجهول. على كل حال في الدرس القادم نحرر حديث مالك رحمه الله من جهة إسناده، فإذا ثبتت صحته وجب القول به، وإلا اكتفينا بشرط أن يجد ما له بعينه لم تتغير صفته، فإن تغيرت صفته فهو ليس أحق به، وإن لم تتغير فهو حق به ولو اقتضى من ثمنه شيء إذا كان الحديث ضعيف، وإذا صح وجب القول به. وكان الأئمة يعلقون الحكم بصحة الحديث، يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، ونحن نقول إذا صح قلنا به، وإذا لم يصح فالأصل البقاء على ظاهر حديث البخاري الذي ساقه المصنف رحمه الله. وفي هذا القدر كفاية.